بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. إن شاء الله نتكلم على مقارنة الحسبة بالولايات الأخرى. طبعا الأمر معروف والنهي عن المنكر ده ليس عملا واحدا من أعمال الدولة الإسلامية، بل هو كل عمل الدولة الإسلامية، يعني هو دعامة العمل في الدولة الإسلامية، يعني هي بتسعى لتحقيقه بكل وسائلها وبكل أسبابها. وكل أقسام ومفاصل الدولة يخضع لهذه الايه، لهذه المهمة اللي هي مهمة الايه، الحسبة. يقول ابن تيمية: جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل الولايات الإسلامية، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والولايات الصغرى زي ولاية الشرطة وولاية الحكم، أو ولاية المال اللي هي ولاية الدواوين وولاية الحسبة، كل دولة مقصود من الأمر معروف والنهي عن الايه، عن المنكر. احنا نطلع بره الموضوع شويه، انه هيعرض المقارنه بين الحسبه والقضاء والمظالم. احنا هنشوف، هنحاول ايه يعني نفهمهم الاول ايه هم، قبل ما نخش في الكلام اللي هو يقوله اوجه الافتراق والاختلاف بين الثلاثه دول. تعال نشوف علاقة الحسبة بالقضاء وبالمظالم. في كتاب الحسبة اللي هو موجود في جامعة المدينة بيقول ولاية الحسبة، طبعا أصل الكلام ده كله في كتاب الموردي اللي هو الأحكام السلطانية، يعني هو يعتبر أفضل من تكلم في هذه الأمور، وهم يعني بيأخذوا كلامه وبيشرحوه وبيزودوا بيختصروه، فهو كلامه جيد يعني، لكن هو في بعض الإضافات في هذا الكتاب. فبيقول ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم، دول الولايات، دول ثلاث ولايات في الحكومة الإسلامية، بالرغم ان بينها خلافات، اختلافات وفروق، لكن البعض احيانا بيخلط بينهم، وكثير من الكتاب بيخلط بين ولاية الحسبة وولاية المظالم وولاية الايه، القضاء. بيحاول وكتير كده قالوا الولاده هي ديت ودي شعبه من شعبها وده عمل من اعمالها، لكن هم بينهم ايه، بينهم فروق. ف هنحاول نقارن نشوف ايه الفاصل بين كل واحده عن الايه، عن الاخرى. هنشوف الاول المقارنه بينهم من ناحيه ايه، من ناحيه المنشأ، نشأة كل واحده من الايه، الثلاث. تعال نشوف الاول اللي هو موضوعنا اللي هو الحسبه. طبعا الأقوى إن هي نزلت مع أول نص شرعي يدعو الأمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي نشأتها منذ قيام الدولة الإسلامية في المدينة بقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحدود وبدأ الأحكام التفصيلية، واخد بالك، بدأ أول أمر ينزل بالأمر معروف والنهي عن المنكر، فمعاه بدأت الايه، الحسبة. القضاء، القضاء ده في سائر الأمم ده قديم، يعني موجود من ايه، من القدم، مش قبل الدولة الإسلامية حتى، موجود من القدم، واخد بالك. ممكن ما يكون يعني مش زي ما هو الآن موجود عندنا في العصور الحديثة، علم ولي فن ولي قواعد ولي أصول الكلام ده كده، لكن هو ايه، موجود، كان سائق على الأعراف السائدة في القبائل، واخد لك، أو في المجتمع. ممكن ما جاش فيه السلطة القضائية أو القضاء كوظيفة أو كهيئة مختصة، لكن ممكن، واخد لك، القضاء الفردي، واخد بالك، اللي بيعتمد على القوة عند زعماء القبائل والعشائر، هو ممكن اللي هو يقوم بهذا الايه، بهذا الامر. ممكن الأساس في الأحكام المعتقدات الدينية، خد بالك. مثلا شيخ القبيلة ده يظهر ان هو حاكم وقاضي، بيجمع في سلطته كل الايه، يجمع في يده كل السلطات اللي تنظم شؤون الايه القبيلة، خد بالك. وده اللي كان عليه الحال عند العرب في الجاهلية، خاصة في عند البتو، كان موجود الأعراف السائدة وشيخ القبيلة هو اللي يتحكم ايه فيها. مكة بقى الحالة القضية فيها كانت أحسن وأكمل من غيرها، يعني كانت هي أكثر، مكة أكثر البلدان العربية حضارة، كان فيها حضارة أكثر من ايه من غيرها. فهم وزعوا الأعمال الإدارية في وزعوا العشر رجال، الناس دول خاصين بالحجابة، واخد بالك، دول السقاية، دول الرفادة، دول الندوة، دول اللواء، كل ايه عشرة، كل واحد اتنين مثلا في هذا الامر. فبدأوا يجسموا اعمال ايه ادارية، هم المتخصصين او المختصين بايه العمل، ما فيش واحد بس تقوم عليه كل السلطات، لا، هم شافوا ان في كذا سلطة فوزعوها على الايه على الرجال. وكان حتى ابو بكر في الجاهليه كان هو يقول ان هو كان المتولي امر القضاء في الايه في الجاهليه. الاسلام لما جاء بدا يعني يقر بعض الامور مما كان هو سائد، وينكر الايه البعض الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو بقى اللي تولى القضاء بنفسه. اول ما وصل المدينه كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أي قاضي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا نزل إيه ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هو اللي يحكم صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان بيرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاضي يبلغ، خد لك، في يعني ضمن أمور الولاية، يعني يوليه ويخليه قاضي يحكم إيه يحكم بينهم، يفصل بين أهل البلاد اللي هو ذهب إليها كقاضي في بعض الولايات. ده كتير يعني، احنا بس احنا نحاول نختصر كلام طويل جدا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع أصول وقواعد للقضاء، زي مثلا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أمرت أن أحكم بالإيه بالظاهر والله يتولى السرائر. خد بالك، يجي كان في شهادة شهود تثبت بها الدعوة، في كتابة، في القرعة، في الفراسة، واخد بالك، وهكذا. بعد كده في عهد الخلفاء الراشدين يعني تقريبا خد نفس المسار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زمن أبو بكر الصديق كان تقريبا نفس المسار اللي كان يسير عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خلى عمر بن الخطاب يتولى امر الايه القضاء. لكن عمر طبعا شخصيته قويه وكان مشهور بالحزم، فالناس ما كانتش بتروح له. ومع انتشار الوازع الديني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا الخصومات قليله وكانوا ينزجروا بالدين، واخد بالك. فتولى سنه او سنتين وبعد كده ايه لم يكمل هذا الامر، لان ايه ما يعني حالات قليله جدا اللي كانت ايه تذهب اليه. في عهد عمر بدات الدوله الاسلاميه تتسع، عدد المسلمين يزيد، فبدا يبقى يتولى يعني عمر بن الخطاب لما تدرس سيرته يعني هو يعني يمكن يكاد يكون هو اللي بدا يضع المفاصل الاولى في الدوله الاداريه، يعني بدا هو اللي ينظم الامور الاداريه أكثر من إيه من غيره. ليه؟ لأن طبيعة الفترة بتاعته كانت طويلة أكثر من فترة أبو بكر، وكان فتوحات إسلامية كان كان بدأ الفتوحات الإسلامية، فكان بيعين قضاء، واخد بالك. خلى أبو الدرداء قاضي المدينة جنبي، يعني هو أبو الدرداء في الكوفة، بعد شريح القاضي كان من التابعين لكن كان عنده علم كثير، فكان شريح القاضي ايه في الكوفة، ابو موسى الاشعري في البصرة، قيس بن ابي العاص في مصر، واخد بالك. فكان هو اول من ولى قضاة مستقلين في الايه في البلاد كان سيدنا عمر. القضاء بقى في العهد الأموي بدأ يتسم بصفتين رئيسيتين. طبعا ما كانش المذاهب بدأت تظهر يعني في هذا الوقت، ما كانش لسه حتى المذاهب ظهرت، فكان يتسم ان القاضي بيحكم بايه؟ باجتهاده، يشوف القرآن والسنة والايه والاجتهاد. اخد لك يعني بيجيله فصل شوف ايه الاحاديث القرآن والسنة، ما كانش بدأت بقى. لكن بعد كده بدأت تظهر الايه، يقول لك ده قاضي شافعي، ده قاضي حنبلي، ده قاضي مالكي، يفتي بالايه بالمذهب. لكن لا، ده كان اعتماد على القرآن والسنة واجتهاد المفتي. عشان كده المفتي ده كان لازم ليه صفات، عشان يتعين لازم يكون من اهل الاجتهاد وعارف قرآن وسنة وايه متطبقة في الشروط. الصفة التانية، ما كانش القاضي متأثر بالناحية السياسية، بل كان هم مستقلين في احكامهم، ليهم مطلق التصرف، بل ممكن يكون كلمة القاضي نافذة حتى على ولاة الامور. يعني كان ليه صفة واخدلك ان هي غير متأثرة بالناحية السياسية. لكن العصر العباسي واخدلك لما دي بعد كده بقى العصر العباسي بقى متأخر، بدأت تتعدد الاراء السياسية، واخدلك وبدأت تتعدد المذاهب الفقهية، والقضاء تأثر بالسياسة جدا، ان العباسيين كانوا عايزين يعملوا يعني يطفوا الصبغة الدينية على بعض اعمالهم، فبدأوا يتدخلوا في اعمال القضاء، وبدأت الناحية السياسية تدخل في أحكام القضاء. بدأت تزداد طبيعة عمل، مش فصل خصومات بس، طبيعة عمل القاضي بدأت تزداد. بدأ يجي فصل في دعاوى، في الأوقاف، في تنصيب الأوصياء، على مثلا طفل مثلا مات ما واخد بالك، يبقى يعمل ايه وصي مثلا ايه عليه، او وصي على الوقف، وهكذا بدات الامور تتسع. عمل القاضي بدا يتسع اكثر في الدوله الايه العباسيه. استحدثوا في هذا العصر منصب قاضي القضاء، واول من لقب به اللي هو ابو يوسف اللي هو تلميذ ابو حنيفه، بدا يجي اسمه قاضي الايه القضاء. قاضي القضاء ده كان زي وزير العدل دلوقتي، يعني منصب كبير جدا زي ايه رئيس القضاء كده، زي وزير العدل عندنا دلوقتي. القضاء على مدار العصور الإسلامية كان بيتسم ان هو مرجعه الى الكتاب والسنة، واجتهاده من الكتاب والايه والسنة، لحد لما بدأ يجي اللي هو الاحتلال بقى وضعف وسقوط الخلافة. بدأ مع ضعف المسلمين وهوانهم بدأ يبتدي ايه يستبدلوا القرآن والسنة والأحكام بالأحكام الوضعية الفرنسية اللي هي بدأت ايه تنتشر في الدول العربية. واخد بالك غالبية الدول العربية القائمة للأسف على تطبيق هذه القوانين الوضعية اللي هي مخالفة للشريعة الإسلامية في كثير من الأمور. ده إيه احنا قلنا نشأة الايه الحسبة مش كده، وقلنا نشأة الايه القضاء. تعال نشوف نشأة المظالم. المظالم يعني ايه المظالم؟ المظالم دي اعلى حاجة فيهم، يعني كأنه احتساب وفصل بس على ولاة الامور وعلى اصحاب النفوذ، يعني حاجة اعلى. يعني زي دلوقتي مثلا عندنا احنا نوط حاجة اسمها محكمة النقد، تحس انك انت مثلا ظلمت مثلا او جهة مثلا تروح لمحكمة الايه النقد، اعلى من المحاكم اللي هي الايه الابتدائية والكلام ده. فكان ليهم طبعا ده كان غالبا اللي يتولى وده هنقول يعني بعد كده اللي يتولى اللي يمسك ولاية المظالم دي كان الخليفة نفسه، يعني اللي كان عشان الجليسة يطرى على كل ايه كل مفاصل الدولة، اي مظلمة من اي حد لاي جهة مهما كانت كان هو اللي ايه يتولى، هو اللي يفصل يرد الحق الى ايه اصحابه. فولاية المظالم اعلى، خد بالك، فتمتزج فيها سطوة السلطة، خد بالك، لها هيبة وقوة يد أعلى من القضاء، يعني هي لها سطوة السلطة زي القضاء، ولها كمان هيبة وقوة يد أكتر من الإيه القضاء، واخد بالك؟ الجديق يعني كانت حاجة لها شأن كبير في زي ما يقول لك المظالم لها شأن. نعم، ما بقول لك يعني ما هتكلم عن من حيث المبدأ، واخد بالك؟ زي ما يقول الموردي كان من البداية خالص كان ملوك الفرس بيروا ان هذا العمل من قواعد الملك، وده من قوانين العدل، خد بالك؟ يعني ما فيش اصلاح هيعم الا انك انت تراعي المظالم، خد بالك؟ ماشي كده. في قريش في الجاهلية بدأ يكثر فيهم الايه الزعماء وتنتشر فيهم الرئاسة، يعني في تناسب في تجاذب في تغالب، وما كانوش ما فيش سلطان يقهرهم، يعني ممكن تكون حروب بينهم بسبب ده رئيس قبيلة وده رئيس، بدأ يحصل فيهم هذا الايه الامر، واخد بالك؟ فبدأوا عقدوا حلف على رد المظالم، واخد بالك؟ حلف الانصاف المظلوم من الايه من الظالم، واخد بالك؟ ده اللي اسمه حلف الايه حلف الفضول، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو حضره هو ابن 25 سنة، حلف الفضول ده بيقول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول، ما لو دعيت إليه لأجبت وما أحب أن لي به حمر النعم. يجي ده كان بداية برضه تكوينه، واخد بالك؟ موجود، وبداية تكوينه أيضا كان إيه في حلف الفضول. طبعا كانت الأمور أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الوازع الديني زي ما قلنا في القضاء برضه موجود هنا، ما كانش فيه مظالم، يعني واحد مثلا ممكن يغتصب قطعة أرض، واخد بالك؟ بس مجرد أن يقول له من اغتصب قطعة أرض طوق الله بمن سبع أراضي كان يردها تذكره، بس كان الوزع الديني قريب من عهد في عهد النبوة وبعديه بشوية كده قريب، ما كانش المظالم إيه كثيرة. من أبرز المظالم اللي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحادثة اللي حصلت بين الزبير بن العوام وأحد الأنصار في السبق، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه قال له راح وعاين المكان، ويعني ايه هذه المظلمه حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسقي يا زبير ثم الانصاري. فالانصاري قال كلمه كبيره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعني لانه ابن ايه عمتك يعني عشان ابن عمتك تحكم له ان هو يسقي جبليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راح قضى قضاء اشد من القضاء الاول على الانصاري، فيعني قال لا ده انت الزبير حقه ان هو واخد لك يمسك الماء ويحبس عنك مطلقا لحد لما يبلغ الماء مثلا انصاف الساق، واخد لك؟ وبعد كده يبقى يدي الفضل للايه للانصاري. ان ده كان فصل في الايه القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الزبير بيقول يعني ان فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، نزلت في هذه الواقعة، يقول كده يعني لا احسب الا انها نزلت في هذه الواقعة. عهد الخلفاء برضو كان الامر كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رد المظالم. في عهد الخلفاء بدأ يتطور في عهد الامويين، واخد بالك؟ لما بدأ ينتشر الظلم بين الناس وغمط الحقوق ونحو ذلك، بدأ طبعا يعني الزجر الدين ولزع الدين بدأ يقل شوي، واخد بالك؟ بدأ يبتدي ضرورة وجود هذا الايه الكلام، يعني من اشهر الناس عمر بن عبد العزيز اللي هو بدأ يعمل هذا الايه الكلام، ده كان قمة في رد المظالم الى اهلها، كان بيراعي السنة العادلة، واخد بالك؟ حتى مظالم بني أمية ردها لأهلها، واخد بالك؟ بعد كده بدأ يجلس لرد المظالم خلفاء بني العباس، بدأ يجلس المهدي وبعد كده الهادي وبعد كده هارون الرشيد، كان هو بنفسه بيجلس للإيه لرد المظالم، وبعد كده المأمون، وآخر واحد جلس منهم المهتدي، ده كل دول كانوا يجلسوا كخلفاء لرد الايه المظالم. ممكن كان يعين جهة تانية ايه تساعده معاه في رد الايه، لكن الاصل ان كان الخليفة. احنا قلنا في السعودية في هيئة رد المظالم، احنا بنفس الهيئة الاسم والرسم والصفة موجودة حتى الان في السعودية، لكن احنا عندنا هنا تتمثل تكاد تكون في محكمة النقد. احنا عرفنا كده التتبع بتاع الايه التلاتة. تعال نقارن بين ولاية الحسبة، ولاية القضاء، ولاية رد المظالم والمظالم من حيث الاختصاص. من حيث الاختصاصات نبتدي نشوف صلاحيات المحتسب. ممكن في يحصل لي استدعاء، واخد بالك، التهديد، واخد بالك، التوبيخ، التبكيت، الهجر، التشهير، ممكن يعمل غرامة مالية، ممكن يسجن، واخد بالك، ممكن ينفي، ممكن يضرب، ممكن يصلب واحد لو هو ممن يسعون في الارض ايه فساد، واخد بالك، يحاربون الله ورسوله محاربة، واخد بالك، ممكن يصلب. دي كان صلاحيات الايه المحتسب. ولاية القضاء، واخد بالك، طبعا القاضي موضوع اهدى شوية من الايه وليه هيبة اكتر من المحتسب، يعني هي اذا كانت تكون المحتسب اقلهم في الهيبة والسلطة. وما يقدرش يعمل اللي بيعمله ايه، عشان كده الفروق، هنقول الفروق بقى، يعني هو صلاحيات او مثلا شخصية المحتسب ممكن يفعل امور، لكن القاضي لو فعلها تضيع هيبته، واخد بالك. فالقاضي بيجي موضوع ان هو يحكم لكن مش هينفذ هذا الايه الكلام، في غيره اللي ينفذ، واخد بالك، يعني في معاونين اللي يتنفذ هذا الايه الكلام. القاضي كان صلاحياته بيحددها له الخليفة، كان ممكن يعمل له صلاحيات خاصة في جهة خاصة، يقول مثلا انت قاضي في بلدة كذا فقط من دولة الخلافة، انت في مصر بس، انت في البصرة بس، انت في العراق بس، انت وصلاحياتك انك تحكم مثلا كل المظالم اللي موجودة عند الناس في هذا المكان، يجي عمم له بس خصصه في المكان. ممكن، واخد بالك، يخصصه في شيء واحد بس يعمم له في المكان، يعني يقوله مثلا انت متخصص بمظالم الاموال في كل دول الخلافة، واضح كده. وممكن يخصص له عمل في مكان مخصص، وممكن يعممه له في مكان مخصص كذا. فكان اللي بيحكم بالجواب اللي بيكتبه للقاضي بتعيينه يحدد لي نوع عمله، واخد بالك، وطبيعته ومكانه. فده كان ايه السلطة بتاعة القاضي. فكان زي ما قلنا موردي، القاضي ليه نظر في 10 أحكام. فصل المنازعات، اتنين متنازعين يجولوا، خلي بالك يجولوا، هو مش هيروح لهم، مش زي المحتسب يروح، ده يجولوا يفصل في النزاع. استفاء الحقوق ممن مطل فيها، واحد ليه عند واحد دين ومش عايز مماطل، هو ممكن ايه يحجش على المدين المليء اللي معاه مال، يحجر وابتدي يقسم المال بين الغرماء. مثلا واحد ممنوع من التصرف، مثلا صغير او مجنون، يبتدي يعمل له ايه اثبات الولاية عليه، يبتدي يعمل له ايه ولي او وصي هو اللي ايه اللي يتحكم في هذا الامر. واحد مثلا عنده سفة، يحجر عليه، يمنع من الايه من التصرف. النظر في الاوقاف، يحفظ اصل الوقف، ينمي فروعه، يبتدي يراعي صرفه فيه مصارف الايه الوقف. تنفيذ الوصايا، يعني واحد وصى بشيء هو اللي ايه يجيب الوصيه، هو اللي ايه يحكم بتنفيذها. تزويج الايام، يعني ممكن واحده ملهاش ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ده يعمل ايه مكانه مين؟ القاضي، هو اللي يزوج. هو اللي زوجها من الكفر واللي اختار لها الكفر يقوم مقام وليها، واخد بالك؟ إقامة الحدود، هو اللي يقول الحد هنا، الشروط توفرت، انت سرقت نصاب والحدود متوفرة، من حرز ولا مش من حرز، يجي على القطع للسرقة، يجي هو اللي هيبتدي يحكم باستيفاء الحدود. النظر في المصالح العامة، ابتدي التعدي على الطرقات، مثلا الطريق لازم اقل شيء مثلا 7 أذرع، فواحد تعدى على الطريق يرده، ممكن يزيل هذه الابنية، واخد بالك؟ الافنية اللي هي خارجة البيت وحدودها وكل هذا الايه، واخد بالك؟ تصفح الشهود والامناء، يشوف الشاهد دوت يشوف عدل ولا مش عدل، واخد بالك؟ المساعدين النواب عنه من خلفائه، ابتدي برضه هو اللي يراعي حالهم ولا يعينهم ويشوف امورهم ايه وعدول ولا لا، وهكذا. لازم يسوي في الحكم بين القوي والضعيف، لازم يكون عنده عدل في القضاء حتى في المجلس، يسوي بينهم في الايه، في المجلس. ممكن ان هو بيفصل في الاحكام المتعلقه بالزوجين، واحد عايز تعمل قضيه خلع فسخ، واخد بالك؟ يثبت الطلاق، واخد بالك؟ المراه ناشز مثلا، يجعلها تنقاد للزوج، يعالج النشوذ وهكذا. يعني في العصر دوت، واخد بالك؟ القضاء في عصرنا وان كان في مجمله لا زالت تمثل ولايه واحده اللي هي وزاره العدل، لكن خدوا منها يعني وزاره العدل هي زي القضاء، خدوا منها بعض الصلاحيات اعطوها الناس تانية. يعني المنازعات التجارية في غش وفي مش عارف ايه، خلوها دي تبع وزارة التجارة. منازعات العمل والعمال، قالك لا دي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الجمارك، قالوا لا دي تبع وزارة المالية. محاكمة الموظفين، قالوا لا ده في لجنة خاصة اللي هي مجالس التأديب، واخد بالك؟ خاصة بالايه، المخالفات الموظفين. ممكن بعض القضايا زي المخدرات مثلا وغيرها ليها لجان برضو تبع وزارة الداخلية، لكن في الاخر خالص بترجع برضو المحاكم الايه، المحاكم الشرعية، واخد بالك؟ الاصل ان هي ترجع المحاكم الايه الشرعية. ممكن واحد ياخد اعدام مثلا، المفتي اللي يصدق في هذا الامر ايه، ان يعدم ولا لا يعدم، في الاخر بيرجعوا في الاحكام زي كده للايه. تعال بقى نشوف، احنا كده كنا بنتكلم في ولاية الايه القضاء، تعال نشوف ولاية المظالم بقى اختصاصها. شوف بقى حاجة عالية خالص، اختصاصها ان النظر في تعدي الولاية على الرعية، واخد بالك؟ هما يقووهم لو انصفوا الناس، يكفوهم ان عسفوا ان ظلموا، ممكن يستبدلوهم، واخد بالك؟ ان لم ينصفوا الناس. شوف ممكن هم دولة ولاية المظالم دي ممكن تغير الحاكم نفسه، مش قاضي، تشيل الوالي، ده هم اعلى من القاضي، ممكن يشيل، ده يشيل الوالي، يشيل القاضي، يشيل اي حد، اي حد في مظلمة هو بيرده، ارتد خلاص، ما ارتدش ممكن يشيله، واخد بالك؟ ممكن العمال الجباء اللي بيجبوا الاموال بدأ يظلموا الناس، الاموال دي هم خدوها، العمال دول خدوها لنفسهم ولا ردوها في بيت المال، ثبت عنده الامر ده يردها، سواء في بيت المال ياخذها من بيت المال، عند العمال ياخذها من العمال، يرد المظالم لايه، لاهلها، واخد بالك؟ رد الغصوب، حتى لو غصوب سلطانية، السلطان غصب بعض الارض من الناس، غصب والناس اشتكوه، يجي هو ليه حكم على مين؟ حكم على السلطان نفسه، يرد مثلا، وده حصل كتير في التاريخ الاسلامي، ان القاضي، واخد بالك؟ او يعني الجهات ديت، وممكن القاضي كمان، يعني القاضي ممكن هو مخول للحكم في هذه الامور منازعة، ويكون الخصم فيها مين؟ السلطان، يحكم عليه، لكن المختص اصلا بهذا اللي هي المظالم. ممكن واحد لإيد قوية اتخذ أرض مثلا بغلبة بقهر مش عارف ايه، هو اللي يأخذها ايه منه. المهم يعني هي دلوقتي عشان ما نطولش فيها برضو موجودة في السعودية دلوقتي، واخد بالك؟ احنا عندنا محاكم النقد ومحاكم التمييز او هيئة المظالم، وموجودة في السعودية هيئة المظالم بنفس الوقت. ماذاك وبدأ يعني اخر حاجة دي هو بدأ يتكلم على بعض اوجه الاتفاق. يعني احنا طبعا لو كنا قلنا الكلام ده من الاول، اوجه الاتفاق والاختلاف بدون ما تصور ايه هيئة الحزبة وتخصصاتها والامور شديدة. تعال بقى نشوف ايه هي. بيقول ولاية الحزبة مرتفعة عن احكام القضاء من وجهين، ومقصورة عنها من وجهين، وزائدة عليها من وجهين. يجي ايه؟ خلي بالك هما في اتفاق، وفي هي بتتميز بحاجات وكل واحدة لها ميزة، واخد لك وايه، وفي اوجه مشتركة بين الكل. يبقى ابتدي نتكلم على اوجه الموافقة او الاتفاق بين الحزبة والقضاء. في ثلاث انواع من حقوق الآدميين متعلقة، تكون متعلقة بالمنكر الظاهر، وهي النجش أو التطفيف في الكيل أو الوزن، والغش والتدليس في البيع أو الثمن، والمطلق بالدين مع التمكن من أدائه. فهذه ثلاث أنواع من حقوق الآدميين متعلقة بالمنكر الظاهر، فكلاهما يوافق الآخر في جواز الاستعداء وسماع دعوى المستعدي عليه في حقوق الآدميين. يعني الأمر الثاني اللي بيوافق فيه الحسبة القضاء إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وده مش في كل الحقوق الاشتراك بينه، مش في كل الحقوق، لا، في خاص بالحقوق التي جاز له سماع الدعوة فيها. يعني وجبت باعتراف واقرار مع تمكنه وايثاره، فطالما انه هو موسر ومتمكن من الأداء فهذا مطل الغني ظل، فيلزم المقر الموسر الخروج من ذلك فيدفع إلى مستحقيها ما عليه من الديون. أما الوجهان اللي في اللي فيها فيهما قصور للحسبة عن القضاء، أول شيء قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، دعوى في عقود ومعاملات وسائل الحقوق والمطالبات لا يجوز ان هو ينتدب لسماع الدعوة له، هو حتى ما يحكمش فيها سواء كانت الحقوق قليلة او كثيرة. لكن لو الامام كتب له نص صريح ان هو يتولى مثل هذه الامور وسماع عموم الدعاوى الخارج عن ظاهر المنكرات، فده يكون اكتسب هذه الخاصية من هذا الخطاب. لكن طبعا اذا حتى يوجه لي مثل هذا الخطاب وان هو يتولى مهام القضاء فلابد ان يكون من اهل الاجتهاد. الوجه الثاني اللي فيه قصور في الحسبة عن القضاء ان الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بها، لكن لو في بقى تجاحد وتناكب واخد لك هو لا يجوز له ان هو ينظر في مثل هذه الامور، واخد لك الحاكم عشان يحكم لابد انه يجي يسمع البينة ويحلف الشهود، ولكن المحتسب لا يفعل كل هذه الامور. الوجهان اللي هما الزائدان للحسب عن أحكام القضاء، نوع بيتعرض لوجوه المعروف والمنكر، الثاني ان للناظر في الحسبة له سلطة السلطنة واستطالة الحماة، هذا فيما يتعلق بالمنكرات، فله من ذلك ما ليس للقضاء. أصل الحسبة دي أصلا موضوع للرهبنة، فإذا فعل في المحتسب عنده صلاة السلطنة واستطالة الحماة، فلو فعل ذلك هذا لا يكون تجاوزا في الحسبة ولا خرقا لها. أما القضاء فهو موضوع للمناصفة، يجي هذا أليق به الأناة والوقار والحلم، لكن لو خرج عن هذه الصفات إلى صلاة الحسبة يجي كده يكون تجاوز وخرق، لأن موضوع كل واحد من المنصبين مختلف عن الآخر، لما يتجاوز يجي كده خرج عن حد عمله. في تشابه بين الحسبة وولاية المظالم من وجهين، وفي مخالفة من وجهين. في التشابه الاثنين فيهم رهبة، الحسبة والمظالم الاثنين عندهم رهبة، واخد بالك؟ جواز التعرض للاطلاع، واخد بالك؟ يعني يبتدي يطلع الى انكار العدوان الايه الظاهر، الاثنين ممكن يفعل هذا الامر، وان كان المظالم اعلى ان هو ايه سلطته اعلى، لكن الاثنين فيهم الاستدعاء وممكن يتعرض للاطلاع. التخالف ان موضع ولاية المظالم تكون فيما عجز عنه القضاء، يجي القاضي هي طبعا ولاية المظالم أعلى من ولاية القضاء وأعلى من ولاية المحتسب أو الحسبة، فتكون فيما عجز عنه القضاء، وبالأولى وبالأحرى فيما عجز عنه أيضا الايه المحتسب، يبقى رتبة المظالم أعلى منهما. والي المظالم له أن يوقع للقضاء والمحتسبة، والمحتسب لا يوقع لواحد منهما، يبقى رتبته أعلى من رتبة القضاء والمحتسبة. يجوز لوالي المظالم أن يحكم لأن هو أعلى من القاضي، يبقى فيه شروط القضاء والاجتهاد ونحو ذلك وأعلى، يجي له أن يحكم، لكن المحتسب لا يشترط فيه توفر شروط الاجتهاد، فليس له أن أن يحكم. دي وجوه التوافق والتخالف بين ولاية الحسبة ولاية المظالم، وذكرنا قبل ذلك أوجه الشبه بين الحسبة والقضاء، وأوجه الاختلاف، أوجه زيادة كل واحدة منهما عن الأخرى. يعني اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، المرة القادمة نتكلم عن شبهات حول الحسبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.